بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، اليوم كنا وقفنا عند الباب 34 بعد 400 والحديث 35 بعد 400، وهو باب إعادة الصلاة مع الإمام. وأخذنا حديث أسر أو بشر بن محجن، ونعيد اليوم لأن أخذناه من باب ثالث الصلاة، وهو قوله لست برجل مسلم. اليوم نعيده حتى ينتظم مع الباب كله، حديث في الباب وهو إعادة الصلاة مع الإمام. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ونهجم من الذكر الى المصلي معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك ان تصلي معنا؟ ما منعك ان تصلي معنا؟ الست لرجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت ثيابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جئت فصل معنا. نعم. هذا إعادة الصلاة مع الإمام. إعادة الصلاة مع الإمام، ذكرنا أن في شيء اسمه أداء، وفي شيء اسمه قضاء، وفي شيء اسمه إعادة. الأداء هو أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة الراتبة، والقضاء أن تقضي الصلاة سواء بعد الوقت أو داخل الوقت، لكن بعد فوات الجماعة أو بعد فوات الوقت ثم قضاء. والإعادة هو هذا، أن تعيد الصلاة مرة أخرى لسبب خارج عن الصلاة، الصلاة صحيحة الأولى ولكن تعيدها لأجل الجماعة ولأجل دفع سوء الظن. وهذه إعادة الصلاة مع الإمام. وفي مسألة تشابهها، وهي إذا فاتت الجماعة الراتبة عكس هذه. هناك إذا فاتت الجماعة الراتبة وأتيت المسجد، ماذا تفعل؟ قول جمهور أهل العلم أنهم يصلون أفلاس. أما بالنسبة للمسجد الحرام، المسجد النبوي وبيت المقدس أيضا، فهذا حتى أحمد وغيره يصلون أفلاس، لا يعاد فيه الجماعة مرة أخرى ولا يفوت الصلاة فيه، لأن عندهم أنك أنت إذا فاتت الصلاة مع الإمام يستنى لك أن تبحث عن مسجد آخر لم يصلي. هذه سنة فعلها الصحابة، وذكر البخاري أيضا في صحيحه أنهم كانوا يبحثون عن مسجد آخر. ذكر عن الأسود صاحب المسعود أنه جاء الناس قد صلوا، كان الأسود يقول البخاري إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وذكر عن جماعة من السلف. إلا المسجد الحرام، حتى لو فاتت الجماعة لا تذهب إلى مسجد آخر مهما كان، لأن الأجر اللي يفوتك في ترك الصلاة في المسجد الحرام لا يعاد لك شيء. فإذا أنت الآن إذا أتيت الناس قد صلوا، فيستحب لك أن تبحث عن مسجد لم يصلوا وتلحق عليه. ما قدر صلي في نفس المسجد أفدادا، لا يعيدون الجماعة. سبحان الله، ترى هذا قول الجمهور. يقول الرجل هنا في اختباري قال: يصلون وحدانا، وهذا مذهب سعيد بن سيد، وهو قول خمسة من الأئمة الستة المتبوعين: الليث والأوزاعي سفيان الثوري ومالك والشافعي. هذا قول خمسة. الليث والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي كلهم يقولون إذا جيك الناس يتصلوا ابحث عن مسجد آخر، فإن لم تجد فيصلون أفذاذا. بل قال الشافعي يعني هذا هو المعمول به من عهد السلف، وإنه يقول حتى في وقت بني أمية كان اللي يصلي جماعة أخرى يعاقبونه لأنهم يخشون الافتيات على السلطان أو الطعن في الأئمة الذين عينهم السلطان خاصة الجوامع الكبار، فكان أصلا هذا الأمر هو الماشي. إلا إذا لم يكن المسجد إمام راتب، انتبهوا، إذا لم يكن المسجد إمام راتب مثل مساجد الطرق والمحطات، مساجد هذه اللي كل من جاي يصلي ما لها جماعة منتظرة، فيقول ابن رجب فإنه لا يكره إعادة الجماعة فيها عند أحد من العلماء إلا الليث بن سعد. شوف الليث بن سعد حتى في مساجد الطرق أي مسجد صلى مرة واحدة خلاص، لكن يقول العلماء حتى مالك وغيره يقولون إذا كان المسجد ما له جماعة منتظمة ولا إمام راتب هذا لا أمر فيه أي. هذا بالنسبة للمسألة اللي عكس مسألتنا هذه. وأجاب هنا أجاب ابن رجب عن مسألة حديث من الوحيد وهو من يتصدق على هذا. أولاً قال إن هذا خرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وفي علل، لكن قال قواه الإمام أحمد وأخذ به مع أنه مشكل على أصله، على أصل الإمام أحمد. قال لأن الإمام أحمد نفسه يكره إعادة الجماعة في مسجد المدينة، وهذا القصة حصلت في مسجد المدينة، فهو مع أنه قوى الحديث إلا أنه ينقض مذهبه رحمه الله، لأن الإمام أحمد يقول مسجد المدينة أصل مستثنى، القصة حصلت في مسجد المدينة. قال وقد اعتذر الإمام أحمد عن هذا الإشكال بالمذهب من وجهين. الوجه الأول قال إن رغبة الصحابة في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوافرة، وإنما كان يتخلف من له عذر، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك، فكره تفريق الجماعات في المسجدين الفاضلين توقير الجماعة فيه. والوجه الثاني إنه يغتفر بجماعة قليلة دون كثيرة، ولذلك ما أمر أن يقوم معها أكثر من واحد، قال من يتصدق عليه واحد جماعة قليلة يقول أهوى من أن تكون جماعات كبيرة، هكذا قال الإمام أحمد. وذكر هنا أشياء ما أظن يختلف فيها، لكن هذا مسألة قول الجمهور في مسألة إذا أتيت الناس قد صلوا. هنا وهناك أنت ما صليت، هل تصلي جماعة ولا أفراد؟ هنا إذا جيت والناس يصلون وأنت قد صليت، عكس هذه أنت ما صليت وهم صلوا. مسألتنا هذه أنت صليت وهم ما بعد صلوا أو في الصلاة، فكيف تفعل؟ هذه فيها نصوص، هذه المسألة فيها نصوص، منها حديث هذا عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل، يقال الدؤل والديل، قبيلة كنانية، والنسبة إليهم يقال الدؤلي مثل أبو الأسود الدؤلي منهم أو الديلي بالواو أو بالياء، يقال بشر أو بسر بن محزن عن أبيه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ثم رجع، ومحجن والد الراوي في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ الظن بالمسلم أن يفعلها. قال بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. يعذر إما أن صلى في أهله، في مسجد أهله، مسجد حيه، أو في بيته لعذر أو شيء، يعني هذا مثل الأشياء اللي تأتي هكذا يعني فيها لمحة ما تقابل الأصول الكبار اللي ذكرناها مثل صلاة الجماعة، يعني تكون من متشابه، صليت في أهلي إما معذور إما أظن أنه صلى إما أنه قصده مسجد أهله مثل عتبان لما قال مسجد الدار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. لأن هذا في نص: إذا جئت صلي مع الناس وإن كنت قد صليت وإن كان في وقت نهي. هذا من الأشياء المستثناة في أوقات النهي، حتى في وقت نهي تأتي والناس يصلون صلي معه تدخل معه. والدليل الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف إلى رجلان في آخر المسجد ما صلى، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، فقال: ما شأنكما؟ لما لم تصليا معي؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، لأن السجاد ما يجمعه مسجد واحد، كل خبرة جماعة يصلون في أماكن، هم صلوا مع جماعتهم وجاءوا لمسجد الخيف رغبة في نظر النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه، لكن ما عندهم خبر إن إذا جيت والناس يصلون صلي. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعل، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الناس يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. هذا قال في صلاة الصبح، فدل على أن حتى وقت النهي تدخل معهم. وكذلك الأحاديث الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون أمراء يميتون الصلاة عن وقت، قال: صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، ولم يستثني ظهر ولا صبح ولا عصر، ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة وأيضا تكف عنكم الفتنة. فإذا هذه لا شك فيها، وهذه سنة واضحة: إذا جئت والناس يصلون. وهذا ترى لمن جاء في المسجد، لمن دخل المسجد. أما مثلا اللي صلى ودخل بيته والناس أقيمت الصلاة وقد صلى، صلى في مسجد آخر في الحرم، جاء دخل بيته ما يلزمه هذا، ما يلزمه أن يأتي يصلي في المسجد، لكن اللي يأتي للمسجد يلزمه أو يتأكد في حقه أن يصلي مع الناس. والحكم في هذا كثيرة، منها أنه يدفع النفس سوء الظن، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الديالي، قال: ألست برجل مسلم؟ المسلم يظن به أن لا يجلس الناس يصلون مهما كان. وأيضا قد يفتح الباب للمنافقين المتكاسلين أنه يجلس يقول: قد صليت. الباب مغلق، حتى اللي صلى يصلي، صلي نافلة، فهو يغلق الباب على أهل الشر، وهي خير الموضوع له. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع ان رجلا سال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: اني اصلي في بيتي ثم اريد الصلاه مع الامام فاصلي معه. فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: ايتهما اجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: او ذلك اليك، انما ذلك الى الله يجعل ايتهما شاء. نعم. واللي بعد مثله؟ قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سال سائلا من المسلمين فقال: اني اصلي في بيتي ثم اتي المسجد، سالت الامام يصلي ابا اصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: صلهما صلاتي. فقال سعيد: او ان تسالهما، انما ذلك الى الله. المراد الله اعلم بكلام بن عمر وسعيد بن سعيد القبول، المراد به القبول، ما تدري الله يقبل هذه أو هذه. وأيضا يعني أرادوا تأديبه، قالوا: أو ذلك إليك أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله، هو اللي يقبل أيتهما شاء. أما من حيث الحكم فإن الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة، وهي التي أبرأت الذمة وسقطت، سقط الواجب ما عاد ترجع، يكون الثاني نافلة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله مع أنه روى هذا في الموطأ، لكنه يقول الإمام مالك: اللي صلى في بيته وأتى للمسجد لا يصلي بهم إمام، لا يتقدم أفتديه من دونه. لماذا؟ قال: لأنها نافلة له وهم مفترضين، والمتنفل لا يؤم المفترض. المثل الذي ذكرناه وهي أيضا يخالفون فيها الناس اليوم، يحتجون بفعل معاذ، وذكرنا الأوجه لكن الصواب أن المتنفل لا يصلي في المفترضين أصحاب الفريضة. فمعنى هذا إن عند مالك أنه لما أتى إلى الجماعة الثانية تعتبر نافلة على شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في حديث الأمراء الذين يميتون الصلاة قال صلي معهم فإنها لك نافلة، يعني الثانية، الأولى دائما هي لتسقط الفرض، الثانية تجبر النقص وتكون زيادة في الأجر كما في حديث أيوب اللي بعده. وهذه يسأل عنها بعض الإخوة في مسألة الحج، يقول أنا حجيت حجة الإسلام وأنا شاب وجاهل أو مراهق أو فاسق أو ليكم، والآن من الله عليه وتنفذت وكذا، أبغى أحج حجة تكون هي الفريضة والأولى تكون نافلة. دائما يسألون السؤال هذا، نقول كما قال ابن عمر أو ذلك إليك، هذا إلى الله، لكن الأولى أسقطت عنك الواجب إذا تمت يعني بأركانها، ما تستطيع تقول لا بلغي الفرض وأعيده مرة أخرى، أو أصلا سقط الواجب منه. لكن الثانية حجة ثانية وثالثة تجبر نقص الأولى، تجبر نقصها وما زادك ولا تفضل، ما تستطيع أن كان تغير في هذا. نعم. قال أبو حمد بن عمار بن عاصم الثاني عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا زيد عن صلاته فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجدني إلى من يصلي أبا أصلي معه، فقال أبو نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جنب أو مثل سهم جنب. نعم، يقول أبو أيوب نعم صلي معه، فإن من فعل ذلك فإن له سهم جمع. اختلفوا فيه ما معنى سهم جمع، بعضهم قال سهم الجيش إن الجمع هو الجيش وأجر الغازي كما عندكم في باب الخاص، والصواب أن هذا مصطلح موجود عندهم، سهم جمع يعني سهم رجلي يعني لك الأجر مرتين، حتى أن في وصية الزبير أن قال الزبير أو ابن الزبير قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان سهم جمع، يقول عادل هذا فسألت عبد الله بن المنذر بن الزبير أو كذا قلت معنى سهم جمع هذا، قال هذا يعني اثنين سهم رجلين، فدل على أنها لغة لقريش أو للعرب معنى سهم جمع أي له مثل الأجر مرتين يضاعف له الأجر مرتين يعني صلى الله مرتين. نعم. قال وحدثنا مالك عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركتهما مع الإمام فلا يقف لهما، قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام إن كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت تسعى. نعم، هو مراد ابن عمر ومالك إذا أعادها بنية المغرب، إذا عادها بنية المغرب ستكون تسعى، أما إذا عادها على أنها نافلة هذه ما تكون تسعى، تكون فريضة وتر وهذه نافلة، وتتخرج على قول من يقول إن تجوز النافلة ولو كانت ثلاثة وأربعة وخمس، بل ذكر ابن رجب بن عمر صلى ركعة مفرد وقال إن الله يقبل الركعة وما فوق، وإن كان الأصل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن كانوا يصلون واحدة أو ثلاثة أحيانا، فالمراد وخاصة هنا أنها لها سبب يعني ليست نافلة مطلق له سبب. فقول ابن عمر لا يعد لهما المغرب والصبح أي لا يصليها بنية المغرب والصبح، وأما الحديث في المغرب والصبح حديث الخير كان في الصبح، كذلك الحديث الآخر، وكذلك قول ابن الإمام مالك إن إذا عاد المغرب كانت شفعا، إذا عادها بنية المغرب صارت اثنتين مغرب ثلاثة ثلاثة في الست، أما الأولى فريضة والثانية نافلة ما تصير شفع، الله أعلم. نعم. باب العمل لكن إذا هذه بالنسبة للثاني هذا هذا يصلي معهم ترى يصلي معهم ولا يقوم يجيب رابعة، لأن بعضهم يقول الله أعلم يعني في قولين، بعضهم يقول إذا أنا صليت معهم المغرب ثلاث أبى أقوم أجيب رابعة عشان تصير نفل أربع، لكن هذا لو كان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس، الأظهر وأعلم أنه يصليها كما هي تكون نفل له، هذا لا سبب. ومثله الذي يتصدق على هذا، إذا قمت تصدق على واحد يعني على أذلك الإمام بالشروط يعني إذا صح الحديث فإن تصلي مع المغرب كما تكون نفل لك ثلاث مثل هذا. لأن هذا بعضهم أيضا يسأل يقول أنا بتصدق على واحد بصلي معه حتى تكون جماعة، لكن أنا صليت المغرب أصليها ثلاث ولا أربع، يقول صليها كما هي مثل هذا، مثل اللي أتوا الناس يصلون كما هي وتكون نفل. هذا هو الأظهر الله أعلم. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. قال حدثني يحيى عن مالك بن زياد عن جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والشقي والكبير، واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، هذا ان شاء الله هذا هو الاصل. اذا صلى احدكم للناس فليخفف، اولا يعني خفة في تمام، كما قال أنس: ما صليت خلف أحد، ما رأيت صلاة أخف في تمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تامة الركوع والسجود والطمأنينة لكنها خفيفة. إذا صلى بالناس يخفف، هذا أبعد من الرياء رحمه الله، أبعد من الرياء. والأمر الثاني أرفق بالناس وأبعد من التنفير، تنفير الناس. الناس كما قال يقتدي بأضعفهم، الناس اللي خلفك فيهم الضعيف، فيهم السقيم المريض، فيهم الكبير السن، وفيهم ذي الحاجة اللي مار وفي شيء مشغله ولا موعد يريده ولا واحد ينتظره، ما تدري المسجد يجمع. فكما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أيها الناس إن منكم منفرين، بل هو في هذا الحديث في بعض الألفاظ إن منكم منفرين، لا تنفر الناس، وخاصة أيها الإخوة في زمان إدبار الإسلام، الإسلام لإقبال وإدبار. لكان مثل زماننا هذا الإسلام مدبر، اللي يصلي يصلي واللي ما يصلي ما حد يقول له شيء، والدوافع اللي تدفع لترك الصلاة أكثر من اللي تجلب. هنا يكون الإمام عاد يكون عنده فقه يرفق بالناس، وإذا صلى لنفسه يطول ما في بيته ما في رياء يطول ما في. وهذا اللي يساعد على هذه السنة هو التزام السنة في اللي ذكرناها في ما مضى في مسألة أن يصلي ركعتين، عفوا سورتين في كل ركعة سورة، وهذا اللي أكثر ما كان يفعل صلاة الله كل ركعة سورة. عندئذ ما تستطيع. وأيضا السنة الأخرى وهي الاعتدال، صلاة المعتدلة تكون ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله سواء أو قريب من السواء. إذا كانت القواعد هذه يفقه الإمام ما يطول، لأن الإمام الآن مجبور أنه على قدر قراءته يكون ركوعه يكون قيامه واعتداله يكون سجوده. ومعناه أنه لو قرأ مثلا صفحتين يطول في الركوع والسجود ويضرب الناس. هذا هو اللي يضبط لك السنة، هذه هي أن تكون ركعة سورة في كل ركعة الأفضل. وهذه الآن السنة المتروكة، ما تجد الآن أئمة إلا نادر سورة في كل ركعة، وهذا سيجبرك على المفصل، على أواسط المفصل، على تسار المفصل، والمفصل معاني القرآن كلها فيه. فإن كان ما قدرت السورة بين ركعتين، فأنت إذا أردت أن تزن صلاتك خفف في القيام وتتم الركوع والسجود والاعتدال، لذلك تعتدل صلاتك وتخفف بالمسلمين. أكثر الآن يطولون اللي يطولون في القراءة، اللي ما يلتزمون بالسنة ويأخذ من هنا ومن هنا يطول، يأخذ الصفحتين ثلاث ثم يخل بالاعتدالين بالركوع والسجود ويضرب الناس. هذا هو اللي الآن موجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، ولكن إذا كان ما مع أحد أو مع ناس يشتهون طول القراءة يطول، مثلا إذا كان في صلاة الليل ولا. وكذلك في أوقات إقبال الإسلام والحالة العامة للناس الإقبال. عمر كان يصليهم في الفجر النحل إسراء هود يوسف كاملة، أبو بكر صلى بهم بقرة كاملة. ليه؟ لأن المجتمع عموما عنده تشوف عنده، وهذا ترى والله يمر دورات هكذا. يعني قبل 100 سنة تقريبا من الآن بدأت يعني نهضة في البلاد هذه، الآن تقريبا لها 100 سنة. كان يعني الإمام عبد العزيز الله يرحمه وعبد الله بن عبد اللطيف والمشايخ نشروا الوعاظ والمرشدين والعلماء في أنحاء المملكة على قيام المملكة، وصار سبحان الله في نهضة، نهضة بإشراف العلماء. فسبحان الله كان الناس يشتهون، يشتهون فعلا طول القيام، وكان يصلون القيام ويصلون، لكن يجي إدبار يرفض السنة. كذلك الشاب لا يقيس على نفسه. معاذ رضي الله عنه حاسب من الصلاة يقول: ما غضب في موعظة قط كما غضب في تلك الموعظة، ما رأوه غضب في تلك الموعظة، رأفه بالناس. يا الناس إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخف. ثم أرشد معاذ في صلاة العشاء، قال: اقرأ بهم والليل إذا يغشى الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والضحى وما كان لحظة، في صلاة العشاء. لأن نحن قلنا أن العشاء تكون في الطول بين، يعني نحن قلنا أطول شيء الصبح وأقصر شيء المغرب ثم العصر ثم العشاء في القصر، يعني أطول شيء الصبح ثم الظهر في الطول ثم العشاء ثم العصر ثم المغرب. في المغرب والعصر هذه للقصر، والصبح والظهر هذه للطول، والعشاء بين طول هاتين وقصر هاتين. هذا اللي جاء في السنة. نعم. قال: وحدثنا مالك عن نافع انه قال: كنت ارى عبد الله بن عمر في صلاه من الصلوات ويسمع احد غيري، فخالف عبد الله بيده وجعلني حذاء. عن يمينه، ما بدل عن يمينه؟ اذا وجعلني حذاءه عن يمينه. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وفعلها ابن عمر مع نافع. إذا كان الإمام لوحده والمأموم واحد وجاء عن يسار الإمام يأخذه من ورائه ويجعله عن يمينه، والحركة هذه ما تضر بالصلاة، وموقف المأموم الواحد عن يمينه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهى. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يغرق رسوله. نعم. هذا مسألة يعني تضيق بها يعني قلوب كثير من الناس تدورهم. ليش؟ يقولون: أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح، أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن عد منصب الإمامة ما له دخل في المسألة. إن هذا يمكن هذا اللي ردوه، عند الله هو الأكرم، لكن منصب الإمامة يحتاج إلى فئة. هذا الملحظ اللي لاحظوه هنا، هذا الرجل رجل صالح ما يعرف أبوه، يعني نقيق، أو فكونه إمام الوقت عنده ما يضره، أصله ما يضره، لكن أولا يكون معرة على من خلفه، قد يعيرون يقولون إمامكم اللقيط ولا كذا. وشيء ثاني يكون حرج في نفوس من خلفه، يعني مثل الناس، لا المثل أعلى، مثل الناس اللي يقدمون على ملك من الملوك، وفد قبيلة معينة، ويقدمون على ملك من الملوك يطلبون الشيء، ولا دائما من هو وافد القوم، سيد وافد القوم من أكابرهم وأوجههم، وهذا أيضا أحرى أن يجاب طلبه. لكن لو كانت القبيلة وصار وافدهم مملوك لهم ولا من أرذالهم، هذا يعني معرة عليهم وأحرى أنهم. فعمر ما أراد القدح في الرجل ولا أراد التنقيص منه، لكن أراد طيب النفس لأهل المسجد حتى لا يعيرون، وطيب أنفسهم هم بالصلاة، واختيار الوافد بين يديه تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة. هذا والله أعلم ملحظ عمر بن عبد العزيز، أشك أنه إمام هدى. اليوم سبحان الله شوف كيف اليوم، ما هذا دليل على إجبار الإسلام، تجدهم من يعني صغار الناس وأطفال وعادي، أكثرهم بعد يتكسب بالقرآن، يعني أكثرهم أجار، يقول والله المسجد هذول أعطوني أكثر منكم، هذول عرضوا علي أكثر منكم وكم تعطوني، يفاصلهم فلوس. هذا كيف يصير إمام له؟ للأسف الشديد يعني من أكثر المساجد الآن أو كثير منها مفاصلة ودراهم في إيجار. الإمام أحمد ومالك يقول من يصلي خلف وراءه؟ هذا أصلا صلاة صحيحة ولا من صحيحة؟ هو في نفسه اللي يصلي بهم بالمفاصلة بالأجر بالمتاح، كم تعطوني؟ والله أعطوني في ناس مسجد طلبني أكثر منكم، ما يصلح هذا. شوف الآن أكثر الناس لهم، هذا دليل على إجبار الإسلام. إذا رأيت أئمتهم مؤذنين من ليسوا من سادتهم، اعلم أنهم الإسلام ليس له قدر عندهم. هذا المراد، المراد هو هذا، تعظيم الصلاة وتعظيم المسجد، تعظيم الإمامة وعدم إدخال القدح أو الحرج في نفوس الناس. هذا المراد، ليس المراد احتقار مسلم أبدا، لكنه بنفسه يعرف أن هذا المنصب ما يعني. سلمان الفارسي رضي الله عنه أطهر الناس، ومع ذلك إذا قدموا للصلاة قال لا، نحن عجب، ومرنا أن لا نتقدم عليه، مع أنه أطيب من العرب اللي وراه. هاي يضر كونها أعجمي، لكن كل شيء له شيء. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة في قريش. طيب هل معناه أنه يصير هو أفضل الناس الإمام هذا؟ لا، في ناس من رعيتها أفضل منها ألف مرة، لكن هذا منصب الإمامة الكبرى لقريش ولا يتقدمهم أحد ولو كان هكذا. هكذا جاء الدين، وهذا سبحان الله ترى هذه المسائل بالذات يكون فيها حزازات ويصير فيها حبوب نفس، ما يضره أنه يرجع هو، بس هذا المنصب. سبحان الله سلمان الفارسي هو سيد العجم كله، هو عربي عربي الهوى واللسان، لكن أصله، ومع ذلك رفض يتقدم مرة حتى في الزوج. زوج كندة قبيلة عربية، زوجوا بنتهم قال لا زوجوني مولاه، يعني يريد أن يعلم العجم ما يكون في نفوسهم حرج من الفضل اللي أعطاه الله العرب. والعبرة مثل ما قال عز وجل، العجمي الزاكي هو اللي قال الله فيهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يلحق بالأميين. العجم الأعجمي الزاكي هو اللي يلحق بالأميين في كلامه وفي نظره. وأما الأعجمي إذا ما زكى تلقاه يبغض العرب ويبغض العربية، أعرف أنه ما صفر باقي فيه النفاق. نعم. باب صلاة الإمام والعالم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن زياد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب صلاه فقوله فجحك كفه دائما فصلى صلاه من الصلوات والوقائع وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما دعي الامام المسلم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاصفعوا وإذا رفع فاصفعوا وإذا قال سلم الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم. هذا هذه كانت في المرة الأولى في قبل وفاته بسنوات، ركب فرس عليه الصلاة والسلام فصرع، أي سقط من فرس، مع أنه أفرس العرب عليه الصلاة والسلام، ما يركب الخيل مثله، لكن كل جواب لك أبوه ويرفع عليه درجات. فجحش شقه الأيمن، أي خدش، يقال جحوش وخدوش وكدوح ومسوخ ومخوش، كلها متقاربة، لكن العرب تجعل كل درجة من الإصابة تجعلها اسم. جحش مثل اللي قلت قبل شيء، خدش استئساء، خدش مثل خدش، بس انها تصير هذه الجحش هذا اشد من خدش، اشد من محاول دقة العربية. كل شيء له شيء، كل شيء له شيء، ما في مترادفات ترى، في فرق بسيط. اللي في العربية ما تقل عند المترادفات، ترادف تام 100% ما في، تلقى هذا قسم شيء معين، وهذا من اتساع العربية. المهم جحش شقه الأيمن، أي انزلغ أو انسلخ الجلد، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وجاءه كان في مشربة له، وجاءه الصحابة أو بعضهم وصلينا وراه قعودا، في الحديث انهم كانوا قيام فاشار اليه، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. سبحان الله، ما اعظم هذه القاعده، انما جعل الامام ليؤتم به. اما بالنسبه للافعال فهذا بالاتفاق، انك ما تخالف في الافعال. ولذلك الفوضى اللي حصلت اليوم، يصير الامام راكع وساجد ويصون ويقولون تدخل معه في المغرب وفي العشاء، تجلس تسلم تطلع وتنزل، هذه ما ادري بطريقه، انما جعل الامام ليؤتم به، يعني قلبه الا اذا كان الامام قام لخامسه العدو المسلم. هذه في الافعال. اثنين في النيات، وهذه اللي حصل فيها ايضا اضطراب الصواب. قد بحثنا المساله هذه، انك ما تخالف في النيه، اذا كان فريضه تكون فريضه، إذا كان في العصر يكون في العصر، إذا كان في الظهر الظهر، إذا كان في نافلة يكون في نافلة، ما تفارق في النية. النية هي ركن العمل، وذكرنا الأوجه في حديث معاذ. الأقوال، بالنسبة للأقوال أيضا، تسبيح الركوع مثله، تسبيح السجود مثله، إلا مثلا السرية هو يقرأ في سورة في سورة، هذا ما في مخالف، ما في مخالف، لأنه في السرية. ولذلك إذا كنت في الجهرية يجب عليك أن تنصت له، وكونك تقرا والامام يقرا هذا مخالف للحديث هذا. وهذا في تربيه، سبحان الله، في تربيه، لان النفس مطلقا والعرب خاصه يحبون التفلت، وما يحبون احد يامرهم، ولا يحبون يتقيدون، يسمون انفسهم لقاح، ما تملكهم الملوك ولا ينتظمون، كما ذكر الشيخ محمد المثال الجاهليه، يفرحون العرب ويتفاخرون انهم غير منتظمين، وانه ما عندهم سمع وطاعه ولا عندهم جماعه، وانه كل واحد على راسه، كل قبيلة على رأسها. هذه مسائل جاهلية، جاء الإسلام خالفها وأثنى على الجماعة وأثنى على السمع والطاعة، لكن هذه أشياء منغرزة في النفوس، ما حد يبغى يأمر أحد، ولا حد يبغى أحد يأمر وينهى، حتى بين الإخوان لو ينصحب أن تأمرني أنت لك أمر علي، يأتي الشيطان كذا. سبحان الله، ما مثل الصلاة، الصلاة صلاة الجماعة، ما مثلها تربية وتزكية. تبدل خلف الإمام، تركع وراءه، ما تسابق، ما تسلم إلى بعده، مع الوقت خلاص يذهب عنك الجاهلية، تصير تحب الجماعة، تحب الانتظام، وهذا اللي أدى في العرب صلاة عميقة التزكية. قال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد إذا رفع فارفعوا، قال: سمع الله الحمد، يقول ربنا لك الحمد. فهذا يدل على أن الاهتمام في الأقوال ما دام انهم سواء، مثل التسبيح سبحان رب الاعلى وسبحان رب العظيم. اما اذا كان المأموم له شيء والامام له شيء، ما يعتبر خالفه، مثل اذا قال سمع الله الحمد قولوا ربنا لك، هذا ليس اختلاف على الامام. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا، صلوا جلوسا اجمعوا. نعم، اللي بعدها. قال: وحدثني عن مالك عن الشافعي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فصلى جالسا، فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليه من يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رجع فاركع، وإذا رفع فاركع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن الشافعي وثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرض، فأتى فوجد أبا بكر وقام يصلي في الناس، فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة الأخيرة. نعم، هذا المرض الأخير. في المرض الأخير جاء وصلى جنب أبو بكر، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالصلاة على هذا الحديث. الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أنه قال أن الثاني ينسخ الأول، وأن الإمام إذا اشتكى يصلي جالس. أول شيء، هل يصلي هو الإمام ولا ما يصلي؟ يعني إذا كان الإمام ما يقدر القيام، هل يحق له أن يتقدم الناس أو لا يحق له ذلك؟ هذا من حيث أصل المسألة. والأظهر الله أعلم أنه إذا كان هو الإمام الراتب ويريد يحق له، وفيها المسألة ترى فيها خلاف يمكن نشير إليه الآن. طيب إذا تقدم وهو ما يقدر القيام، عند الإمام مالك أن اللي خلفه يصلون قيام، وحجته أن الحديث هذا الأول وإن كان نص صريح صحيح إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعوا، يقول إن هذا في المرض الأول وهذا في المرض الثاني، وهذا نسخ هذا كون في مرض موته هم يصلون قيام هو جالس ينسخ هذا، وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر. غيره من العلماء قالوا لا، هذا الإفاق وهذا الإفاق وهذا باقي، الحديث هذا باقي، النسخ إذا لم يكن نص، يعني إذا لم يقل مثل قول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي وزيارة القبور، كلوا وادخروا وزوروها، خلاص هذا يسمونه النسخ بالنص، هذا على العين والرأس، هذا ألغي وهذا. لكن فيه أكثر النسخ الموجود اليوم يعني في يسمونه النسخ الاجتهادي، يعني كنت تضطرب عندك الأدلة وتتعارض فتلجأ إلى طريق الأسهل، قل هذا متقدم وهذا متأخر، إذن هذا قضى على هذا. وهذه عند العلماء ما يلجؤون إليها إلا إذا أعيتهم الحيل الجمع. يعني إحنا بنقف على المسألة هذه، المسألة مهمة، لكن من أحسن من بحثها ابن رجب. ابن رجب هذا سبحان الله عميق، شوفوا كيف يعني المسألة ما تؤخذ كذا بسهولة. أولا أصل الائتمام، يقول أن فيه رواية عن الإمام مالك أنه قال إذا كان الإمام ما يقدر يصلي واقف قائم لا يحق له ولا يجوز له أن يتقدم الناس، هذا من حيث الأصل. والإمام أحمد يقول إذا كان هو الإمام الراتب والمرض يرجى برؤه، أما مثلا إمام غير راتب هذا أصلا لا يتقدم الناس، كان ما يقدر يقف مو براتب ما الحق يتقدم. الأمر الثاني لو كان الإمام راتب ولكن المرض لا يرجى برؤه، مثل الله عافينه ياكل شلل يا شلل ما عاد يقدر، ما باليوم ولا بكره خلاص انت، هذا لا يتقدم خلي خلف. طيب كيف يصلون؟ في ناس مثل ما قلت لكم يقولون ان يصلون وراء قيام، هذا قول مالك الشافعي، لكن اللي قالوا يصلون خلف الجلوس الامام الراتب، انتبهوا الامام الراتب اللي ما يحق لنا الافتيات عليه، والمرض يرجى برؤه، جاه حمى جاه شيء وهو يريد يتقدم منه، او الناس ما يريدون له كما سياتينا الان، خلاص هذا يتقدم. طيب واللي وراه؟ اللي وراه يصلون جلوس. طيب ما الذي رجح هذا القول؟ هذا القول هو الراجح، ان اذا كان امام راتب والمرض يرجى برؤه يصلون خلف الجلوس. اللي رجح سبحان الله العظيم الاثار ان الصحابه عملوا بهذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابه صلوا جلوس والناس خلفهم جلوس، بل فقهاء الصحابه خلاص انتهى الان اجتهاد مالك ان هذا ناسخ منسوخ انت، لان هذا ظن هو الان تعارضت عند الحديث وقال خلاص واحد متقدم متاخر. طيب اذا في صحابه فعلوا هذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بحضور الناس، طبعا ليش تهر هذا الحين؟ نحن الان على انفجار الناس، لو نسمع امام صلى جالس والناس وراه جلوس تلقونه في كل المواقع الانترنت كل يتكلم، اذا هذا معناه امر متفقين عليه، هذا هو اقوى يرجح ان المساله ما فيها نسخ. شوف من الصحابه يقول ابن رجب، ترى سبحان الله الاثار هذه اذا انت جمعت الاثار خلاص تقوى، كما قال الشافعي من جمع الحديث قوي الحجه. يقول ابن رجب روي عن، قال الامام احمد روي عن خمسه من الصحابه انهم فعلوا ذلك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكرهم الان، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، بل كانوا يفعلون هذا في مساجدهم ظاهرا، ولم ينكر عليهم عملهم لا صحابي ولا تابعي، ما في واحد اصلا منكر عليه المساله. يعني اولهم اسيد بن حضير، هذا عاد فقيه فيه الأنصار، كان يؤم قومه بني عبد الأشهل في مسجدهم، ثم إنه مرض فخرج إليهم بعد مرضه، فأمروه أن يتقدم يصلي بهم، فقال إني لا أستطيع أن أقوم. قالوا والله لا يصلي لنا أحد غيرك ما كنت حي، ما نرضى أن أحد يتقدم عليه، كما قالوا لأبي بكر أيكم يستطيع بنفسه أن يتقدم على أبي بكر، إن نصلي وأنت موجود ما نرضى. قال إذن إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، وصلى قاعدا وصلى وراءه قعودا في المدينة في الصدر الأول، والناس كلهم يدرون ولا أحد أنكر، هذا الآن يقوى، وهذا إسناد صحيح. الثاني رواية ثانية نفسه محمود بن لبيد قال كان أسيد بن حضير اشتكى عرق النساء، عرق النساء الآن واضح، عرق النساء هو عرق النساء يأخذ من حقو من الورق إلى باطن الفخذ إلى باطن الغصبة كذا إلين التهاب عقاب يعني يكون يمرض الواحد ما يقدر يقوم. قال وكان لنا إماما، فكان شوف كلمة فكان معناه نمير صلاة واحدة عدة صلوات إلين شوفي، فكان يخرج إلينا ويشير إلينا بيده نجلس فنجلس ويصلي بنا جالسا ونحن جلوس. الثاني قيس بن قهد، القهد نوع من الطيور، روى قيس بن أبي حازم عن قيس بن قهد وهو صحابي أنه إمام لهم اشتكى أياما قال فصلينا بصلاة جلوس. الثالث جابر عن ابن الزبير أن جابر فعل ذلك مع أصحابه صلى بهم جالس وهم جلوس. والرابع أبو هريرة حتى قال الإمام أمير، انتبهوا الإمام أمير لا تستاتوا عليه، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول الإمام أحمد فعله أربعة من الصحابة أسيد وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة، قال ويروى عن خمسة أيضا، لا عفوا ويروى عن خمسة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مروي عن خمسة من الصحابة، وفعله بعد وفاة أربعة ولا أعلم شيئا يدفعه. يقول عاد بن رجب وكان الإمام أحمد يتورع عن النسخ إلا عند عياء الحيل، لأن إبطال الأحكام الثابتة بمجرد الاحتمالات مع إمكان الجمع بين الآخر. وذكر أن ممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالس خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء الأوزاعي وأحمد وحماد بن زيد ذكر عدة، لكن العجيب يقول ابن حبان إن كان أشعري لكن يعني يجمع مثل غيره، يقول إن هذا يقول في الصحيح في صحيح ابن حبان إن هذا إجماع قديم من السلف. قال وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم جالس إذا صلى الإمام جالس المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة. هذا كلام ابن حبان في الصحيح أن أول من أبطل هذه السنة المغيرة ثم بعد أبو حنيفة وانتشر، والصحابة يفعلونه في المدينة وفي الآفاق ما حد أنكر عليه، إن الإمام الراسخ المرض اللي يرجى برؤه إذا كان يبي يتقدمه أو الناس مثل ما فعل مع أسيد قالوا ما نصلي له وراك صلي جالس ونجلس، أول من أنكر أبو حنيفة. طيب فيه ملحظ يدلك على عمق بن رجب، قال ومما يضعف دعوى النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بعلل لم تنسخ بل هي أصول في الشريعة، كيف وين راح هذا؟ يقول طيب الآن لماذا يصلي جالس والناس جلوس؟ معنى هذا سيتركون ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلل والعلل باقي، هذا يضعف النسخ. كيف؟ قال أولا علله بأن الإمام إنما جعل يؤتم به ويقتدى به، هو قال اجلسوا فإن الإمام إنما جعل يؤتم به، طيب العلة باقية، بالعكس كثير مئات المسائل مبنية على هذا العلة الإمام يؤتم به، فإذا قلت إنه منسوخ طيب علة باقية. قال وما قبل الصلاة جلوس لم ينسخ منه شيء كذلك قعود، حتى ذكر أنه قال في صحيح مسلم قال إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا لفظ مسلم حديث أبي هريرة الإمام جنة، ومعنى كونه جنة أنه يتقى به ويستتر به، ولهذا إذا سلمت سترة الإمام لم يضر المأموم شيء، يمر بين يديه. طيب العلة الثانية وباقية أن ذلك بسبب الطاعة، أنه جعل القعود خلف الإمام من طاعة الأمراء، وطاعة الأمراء من طاعة الله ورسوله، وطاعة الرسول من طاعة الله. ومعلوم أن هذه الأصول لم ينسخ منها شيء، بل كلها باقية محكمة إلى يوم القيامة. فخرج الإمام أحمد اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألستم تعلمون أن من أطاعني أطاع الله ومن طاعة الله طاعة؟ قالوا: بلى، نشهد أن من أطاعك أطاع الله وأن طاعتك من طاعة الله. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. هذا اللفظ الإمام أحمد ربطها بمسألة الطاعة، هناك ربطها بمسألة الاهتمام بالإمام. وفي رواية الإمام أحمد قال: ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتي. قالوا: هذا يصلح أن يكون متمسك الإمام أحمد في تخصيصه ذلك بالإمام الحي، فإن أئمة الرسميين إنما ينصبهم الأئمة غالبا، حتى إن في رواية قال: من هذا الإمام الأعظم. العلة الثالثة وهي إذن باقية أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من فعل فارس والروم، قال: حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك ولم ينسخ من ذلك شيء. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده منه. وقال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، إن تقوموا نقم وإن تجلسوا نجلس، إنما يقوم الناس لرب العالمين. قالوا: هذا حكم مستقر في الشريعة لم ينسخ ولم يبدل. ودل عليه لفظ مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما أشار إليهم وجلسوا قال: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، لا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلوا قياما صلوا قياما، وإن صلوا جلوسا صلوا جلوسا. إذن هذه علة ثالثة ولم تنسخ، هذا كله يضعف مسألة النفس. طيب قال: واضح الآن طريقة، هذه دورة تدريبية كيف العلماء مثل بن رجب المتبصرين شوي شوي، واحد قال لك منسوخ، طيب خلينا نشوف، شفت الصحابة فعلوا به، شفت العلل اللي انبنى عليها الحكم اللي بنص الحديث قال لا تفعلوا لأجل كذا، كلها باقية، طاعة الأمراء، الإمام اللي أتم به، هذا فعل فارس الروم، كلها باقية. يقول: وأما الحديث الأخير فأصلا الحديث الأخير مرض الأخير هذا فيه كلام طويل، هل كان الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قصة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وبكر صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بكر يتأخر وأشار إليه. طيب الآن الأحاديث مختلفة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هو الإمام وأبو بكر هو المأموم والناس؟ هذا احتمال. أو كان صلى خلف أبي بكر بجنب أبو بكر لكنه مأموم، أبو بكر هو الإمام، وهذا تدل عليه حديث كثيرة. أو كان إمامين، يعني الرسول إمام لأبي بكر وأبو بكر إمام للناس كما هو نص الموطأ، كما هنا قال: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن فيه ثلاث احتمالات، وكل احتمال له ألفاظ كثيرة تدل عليه. من العلماء من قال إنه جاء عليه الصلاة والسلام وكان هو الإمام، هو جالس وأبو بكر قائم والناس خلف، هذا الاحتمال هو اللي ينفع في مسألة النفس، احتمال واحد. ومنهم من قال: لا، جاء وجلس عن يمين أبي بكر، فيه ألفاظ كثيرة تدل عليه. ومنهم من قال مثل الأخ الموطأ إنه جاء وجلس عن يسار أبي بكر جالس، وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون. فيقول هنا من قال إن أبو بكر كان مأموم فهذا يمكن يقوي النفس، ومن قال إنه كان إمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتم به كما تقدم عن مالك وغيره، فلا دلالة الحديث حينئذ على الاهتمام بالقاعد بالكلية، صار الإمام أبو بكر، كون النبي صلى الله عليه وسلم جالس ولا قائم خلاص مأموم. وهنا أشار أن هذا قول مالك. وأما من قال إن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي وأحمد والبخاري، فالجمع بينه وبين أحد المتقدمة، وذكر الجمع جمع كثير، ذكر وجه وجهين ثلاثة. المهم أنه يعني ارجعوا له فتح الباري، ترى يعني نتكلم عنها بعمق، إنه والله نحب الإنسان العميق لكن نادر ترى هذا في المؤلفين يحسبون كل الكتب هذه ناس عميقين. العميق هذا اللي يعني بطيء وياخذ الامر بشويش ترى واحد في الالف. الاكثر اكثر اللي تشوفون ذا الثلث جمع منه ما تجد واحد يعني عميق الا قليل حتى في التفاسير هذه اللي جرب يعرف. المراد الان ان الراجح والله اعلم هو ان امام الحي الرافض اذا اصابته عله مؤقته يرجى برؤه واراد ان يأتم. اما هو لو هو جزاه الله خير تنازل وقال صلوا جزاه الله خير او اراد الجماعه انهم ما يصلي له فما فعلوا مع عثير عند ذلك يصلي جالس والناس كلهم وما في نفوسنا حرج من هذا البث الحمد لله ما دام فعلوا الصحابه بعد وفاته في المدينه والعلة الباقيه ما في نفوسنا من حرج ان شاء الله الله اعلم. ولكن قول مالك مو بعين من قول ضعيف دين الله بالاجتهاد ان قال هذا ناسخ وهذا منسوخ وخلاص كلهم يصلون قيام هذا اجتهاد. لو ترجعون ايضا للمالكيه تجد يقوون قوله في اشياء اخرى. لكن عاد اللي رجح الكفه يعني قديما كان المساله على انه فهم احمد وفهم مالك لكن احمد وضع في ميزانه أربعة من الصحابة فعلوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأن ميزانه رجع شوي. الله أعلم. الحمد لله رحمة الله عليهم جميعا. الإنسان إنما هو دين يدين الله به. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الخير. والمسائل الفقهية ترى أمرها سهل. لا الواحد لا ينكر فيها. اللي فيها كرب مسائل عقيدة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا في الإسلام والسنة ويفقهنا في الدين. اللي من علينا بالعلم من علينا بالعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.